بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا طلبة كلية الخدمة الاجتماعية الفرقة الأولى الترم الثاني. إن شاء الله تعالى هناخد مادة أو مقرر علم الاجتماع السياسي. هذا المقرر أستاذ المادة أستاذ الدكتور حمدي أحمد سيد أبو مساعد عميد الكلية وأستاذ علم الاجتماع. طبعا خدنا في الترم الأول جانب من الاقتصاد الاجتماعي وعلم الاجتماع العام. لو احنا في الوهلة الأولى عرفنا علم الاجتماع السياسي ده فرع من فروع علم الاجتماع. لكن في البداية اسمحوا لي أقول لكم هذه المادة هي في اللائحة الكلية أربع مواد نظرية، أربع ساعات نظرية، الدرجات بتاعتها 100 درجة، بيكون 30 درجة عمل سنة و70 درجة في التحليل، يعني مجموع الدرجات 100 درجة. هنشوف أعمال السنة هتجرى إزاي. المقرر عليكم نشوف تدريس الأونلاين هيكون إزاي، لكن دي المقرر اللي احنا بنحطه على المنصة. وقبل ما تسمعوا المحاضرة اللي على المنصة افتح معاي السي دي اللي معاك اللي موزعاه الجامعة أو الكتاب وامشي معاي نقطة نقطة، لأن هناخد الموضوع بكل سهولة وكل بساطة. من أشيك المواد اللي تدرس في الخدمة الاجتماعية مادة علم الاجتماع السياسي، يعني الواقع السياسي والواقع الاجتماعي. وما شاء الله دلوقتي ارتفعت نسبة الوعي السياسي والتنمية السياسية في بين أطياف المجتمع وخاصة طبعا طلبة الجامعة. يعني إن شاء الله المادة تكون مادة جميلة ومادة شيقة ومادة سهلة بإذن الله تعالى. المقرر اللي عليكم يحتوي على 8 فصول، كل فصل هناخد فيه محاضرة على المنصة كده ببساطة، ويبقى فاتحين الكمبيوتر أو الموبايل وتشوفوا الكلام اللي أنا بقوله وتطبقوه في المقرر الموجود عندكم. الفصل الأول بيتحدث عن أسس علم الاجتماع السياسي، يعني إيه هو علم الاجتماع السياسي ومجالاته إلى آخره. الفصل الثاني يتحدث عن الدولة والنظام السياسي أو التنظيم السياسي. الفصل الثالث يتحدث عن الثقافة والتنشئة السياسية، الثقافة السياسية والتنشئة السياسية. الفصل الرابع بيحتوي على بعض المفاهيم الموجودة في علم الاجتماع السياسي، يعني مفاهيم نعرفها، يعني اشتراكية، يعني شيوعية، يعني حزب سياسي إلى آخره. الفصل الخامس يتحدث عن بعض الدراسات التي أجريتها في مجال علم الاجتماع السياسي، مثل المشاركة السياسية لذوي الإعاقة الحركية، بعض الدراسات الميدانية التي أجريتها أنا عن المشاركة السياسية لذوي الإعاقة الحركية. الفصل السادس يتناول موضوع لذيذ جدا وهو الأحزاب السياسية طبيعتها ووظائفها، وده هذا الفصل موجود في رسالة الماجستير التي حصلت عليها سنة 94 متهيألي. الفصل السابع برضو يتناول عن المعارضة رؤية تحليلية، برضو هذا الفصل موجود في رسالة الماجستير اللي حصلت عليها. الفصل الثامن والأخير عن التنمية السياسية رؤية تحليلية، برضو موجود في رسالة الماجستير. يعني عندك الأحزاب السياسية من الفصل السادس حتى الثامن، الأحزاب السياسية طبيعتها ووظائفها في رسالة الماجستير، المعارضة رؤية تحليلية في رسالة الماجستير، التنمية السياسية رؤية تحليلية في رسالة الماجستير. كان عنوان رسالة الماجستير إيه؟ كان عنوانها دور أحزاب المعارضة في التنمية السياسية. وكانت دراسة ميدانية على الأحزاب المعارضة في محافظة سوهاج، وعمل دراسة مقارنة بين أحزاب المعارضة والأحزاب والحزب الوطني في الوقت سنة 94. ناخد دلوقتي يا جماعة المحاضرة الأولى في الفصل الأول عن علم الاجتماع السياسي. ناخد فيه لازم نعرف يعني علوم سياسية، لازم نعرف يعني ايه هو علم السياسة، لازم نعرف ايه هو علم الاجتماع السياسي ونشأة علم الاجتماع السياسي، ثم علاقة مجالات علم الاجتماع السياسي، واخيرا علاقة علم الاجتماع السياسي بالعلوم الاخرى. يبقى الفصل الاول يتناول تعريف العلوم السياسية وتعريف علم السياسة ده اولا، ثم تعريف علم الاجتماع السياسي، ثم نشأة علم الاجتماع السياسي، ثم مجالات علم الاجتماع السياسي، ثم علاقة علم الاجتماع السياسي بالعلوم الأخرى. يبقى عندنا كام نقطة أو كام عنصر في الفصل الأول؟ 4 عناصر. هنجي للعنصر الأول وهو تعريف العلوم السياسية. بنسمع عن ما يسمى بالعلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية، ثم العلوم السلوكية، العلوم الاقتصادية، العلوم الجغرافية، العلوم التاريخية، ونسمع عن العلوم السياسية. إيه هي العلوم السياسية؟ العلوم السياسية مجموعة معارف تعني بدراسة عالم السياسة، يعني مجموعة معارف، معرفة، فكر، علم، يعني بدراسة عالم السياسة. إيه هو العالم السياسة؟ عالم السياسة يخص الظواهر السياسية والواقع السياسي، يعني كل ما يتعلق بالنواحي السياسية في المجتمع. هذه الظواهر السياسية أو الواقع السياسي على اختلاف مناهجه، سواء كانت مناهج فلسفية أو مناهج اختبارية أو مناهج علمية. بالرغم من الانتماءات الأصلية، في انتماءات في العلوم السياسية، انتماءات اشتراكية وانتماءات رأسمالية إلى آخره. يبقى العلوم السياسية مجموعة معارف تعني أو علوم تعني بدراسة عالم السياسة. عالم السياسة خاص بالظواهر السياسية وخاص بالواقع السياسي على اختلاف المنهج بتاعه، سواء منهج فلسفي أو اختباري أو علمي، وعلى الرغم من الانتماءات السياسية. طيب، العلوم السياسية العلماء بيصنفوها إلى قسمين. العلماء بيصنفوا العلوم السياسية إلى قسمين: علوم سياسية بحتة، يعني بحتة يعني أساسية، علوم سياسية بحتة يعني علوم أساسية أو علوم سياسية أساسية. مع الأساسي في فرعي أو مساعد، علوم سياسية مساعدة أو فرعية. يبقى العلماء قسموا العلوم السياسية إلى قسمين: القسم الأول علوم سياسية بحتة أساسية أو رئيسية، والقسم الثاني علوم سياسية مساعدة أو فرعية. طب إيه هي العلوم السياسية البحتة؟ العلوم السياسية البحتة وهي، يبقى نقول من الأول، العلماء السياسة قسموا العلوم السياسية إلى صنفين: الصنف الأول علوم سياسية بحتة وهي التي تنصب دراستها بالكامل على عالم السياسة دون غيره، مثل علم السياسة وعلم العلاقات الدولية. الصنف الثاني علوم سياسية مساعدة أو فرعية، وهي التي ينصب جزء من اهتمامها على عالم السياسة والجزء الآخر على قطاع من قطاعات المجتمع. زي إيه؟ زي علم الاجتماع السياسي. علم الاجتماع السياسي بينصب جانب منه على علم السياسة والجانب الآخر على علم الاجتماع. التاريخ الدبلوماسي ينصب اهتمامه على علم السياسة والجانب الآخر على المعرفة التاريخية. القانون الدولي ينصب جانب من اهتمامه على دراسة علم السياسة، في حين الجانب الأصلي هو المعرفة القانونية. مثلا علم الاجتماع، علم الاقتصاد السياسي ينصب اهتمامه على علم السياسة، في حين أن انتمائه الأصلي هو العلم الاقتصاد. طب إيه هو علم السياسة؟ علم السياسة قلنا عليه علم اجتماعي. علم السياسة هو علم اجتماعي ينصب اهتمامه على دراسة الظواهر السياسية المتصلة بالنشاطات السياسية. إيه الظواهر السياسية المتصلة بالنشاط السياسي؟ إيه الأنشطة السياسية؟ عمليات الحكم والتصويت والضغط السياسي وتنظيم تكوين التنظيمات السياسية كالأحزاب وجماعات الضغط وجماعات المصالح وغيرها. ومن هنا هناك تعريفات عديدة لعلم السياسة، منها هو العلم الذي زي ما قلنا هو العلم الذي يدرس أو يعتني بدراسة النشاطات السياسية للأفراد. إيه هو النشاط السياسي؟ زي عمليات التصويت في الانتخابات وغيرها. العلم السياسة هو علم السلطة، ويركز أصحاب هذا التعريف على السلطة إيه؟ السلطة السياسية باعتبارها الظاهرة السياسية الأم اللي هو الدولة. ده بالنسبة لأولا تعريف العلوم السياسية، منها علوم سياسية بحتة، علم السياسة، علوم سياسية مساعدة، الفروع الأخرى زي الاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي والقانون الدولي والتاريخ الدولي إلى آخره. علم السياسة زي ما احنا قلنا بيدرس النشاطات السياسية، وبيدرس هو علم السلطة، بيدرس السلطة السياسية. طيب ما نيجي بقى لعلم الاجتماع السياسي. ثانيا تعريف علم الاجتماع السياسي. أول وهلة يبقى عندنا احنا ظاهرة اجتماعية او واقع اجتماعي، وعندنا نشاط سياسي او ظاهرة سياسية بيجمع بينهم علم الاجتماع وعلم السياسة. يبقى علم الاجتماع السياسي فرع من فروع علم الاجتماع، وعلم السياسة الاجتماعي هو فرع من فروع علم السياسة. طب ايه هو علم الاجتماع السياسي؟ هو العلم الذي يدرس العلاقة بين مين ومين؟ بين الحاكمين والمحكومين، وبين الدول بعضها ببعض. يبقى علم الاجتماع السياسي هو العلم الذي يدرس العلاقة بين الحاكمين اللي هم الرؤساء والمحكومين اللي هم المرؤوسين، وبين الدول بعضها لبعض. أي أن علم الاجتماع السياسي ينتمي إلى أحد فروع العلوم الإنسانية أو الاجتماعية، وهو علم الاجتماع، لأنه يتطلب وجود مجتمع أو شعب، ولا بد من قيام حكام او وجود حكام لهذا لهذا الشعب. يبقى علم الاجتماع السياسي يدرس واقع الاحوال والظروف الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه في البناءات السياسيه او على البناءات السياسيه، يعني بناء السياسه النظام السياسي الموجود في المجتمع. علم الاجتماع السياسي بيدرس واقع الأحوال والظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على البناءات السياسية، وبالتالي فهو يعالج النظم الرسمية والنظم غير الرسمية. فكما يقولون أن السياسة لم تعد شأنا مقدسا محاطا بالألغاز والطقوس مقتصرا على قلة تمارس السياسة، بل أصبحت يعني بيقول علماء السياسة أن السياسة لا تقتصر فقط على مجموعة معينة تحتكر السلطة السياسية أو تمارس السياسة، بل أصبحت السياسة في الوقت الراهن شأن اجتماعي يقوم على مفهوم المواطنة وحق المواطن في أن يكون حاكما أو محكوما. ده بالنسبة لثانيا تعريف علم الاجتماع السياسي. طب ناخد نبذة بسيطة كده عن ثالثا نشأة علم الاجتماع السياسي. نشأ إزاي علم الاجتماع السياسي زي ما خدنا في علم الاجتماع وفي الاقتصاد؟ غالبية علماء الاجتماع السياسي يروا أن نشأة هذا العلم أو أصل هذا العلم يكمن في التمييز بين الستيت والسوسايتي، الستيت الدولة وسوسايتي المجتمع، يعني التمييز بين الدولة وبين المجتمع. أحد العلماء رينسمن أرجع نشأة علم الاجتماع السياسي أو مولده إلى اللحظة من تاريخ الفكر السياسي الذي ميز بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي، ما هو سياسي. يعني رينستين أرجع نشأة علم الاجتماع السياسي في تاريخ الفكر السياسي، ميز بين نوعين، ما هو اجتماعي. يعني دايما خلي بالكم المادة كلها تميز بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي، وما هو أثر السياسي على الاجتماعي وأثر الاجتماعي على السياسي. وهنا ظهر مفهوم المجتمع المدني اللي هو الاجتماعي في مقابل مفهوم الدولة اللي هو السياسي. ليبست نشأ أحد العلماء السياسة برضو اسمه ليبست، أرجع نشأة علم الاجتماع السياسي إلى الأزمات التي ترتبت على حركات الإصلاح الديني. فاكرين في أوروبا كان في حركات الإصلاح الديني والثورة الصناعية، العالم دوت بيقول إن علم الاجتماع السياسي نشأ لتلك الأزمات وما ترتب عليها من انهيار المجتمع التقليدي الذي تسود فيه السلطة التقليدية، مما ساعد على التمييز بين المجتمع والدولة. السلطة التقليدية زي ما اللي هو النظام السياسي القديم اللي التمسك بالقديم والاحتكار والكلام ده. علم الاجتماع السياسي يهتم أساسا بدراسة الظواهر السياسية داخل المجتمعات السياسية المسماة بالدولة، ومنها فرعين: علم الاجتماع السياسي اللي احنا بندرسه دلوقتي، والثاني علم اجتماع العلاقات الدولية. طيب مين من العلماء او الفلاسفة الذين تحدثوا عن نشأة علم الاجتماع السياسي، او تحدثوا عن الدولة او نظام الحكم او التنشئة السياسية الى اخره؟ اول واحد طبعا بيجي في اذهاننا افلاطون. افلاطون كان فيلسوفا مثاليا في كتابه الجمهورية المثالية زي ما انتم عارفين، وحاول انه يعمل مجتمع مثالي ما فيش زيه، وتناول فيه دراسة كل الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وكلام ده. لكن نظرته في الناحية السياسية اهتم بمسألة او موضوع التنشئة السياسية، والتنشئة السياسية لمين؟ لأفراد المجتمع، على اساس يبقى عندهم وعي سياسي في اختيار نظم الحكم في الوقت اللي كان بيعيش فيه. والتنشئة السياسية زي ما احنا عارفين او ناخدها، ده موضوع من موضوعات علم الاجتماع السياسي. بعد أفلاطون أرسطو اختصار كده شديد، نظر إلى الظواهر السياسية نظرة واقعية، عكس مين؟ عكس أفلاطون. أفلاطون نظر إلى الظواهر السياسية نظرة مثالية، لكن أرسطو نظر إلى الظواهر السياسية نظرة إيه؟ نظرة واقعية. يعني واقعية يعني إيه؟ يعني هو الموجود في المجتمع إيه؟ نظام الحكم السائد في المجتمع كان ساعتها إزاي؟ هل نظام ديني، نظام عقائدي، نظام طقوس، نظام تقليدي إلى آخره. أما عبد الرحمن بن خلدون نظر إلى الظاهرة السياسية نظرة واقعية برضو من زوايا مجتمعية. يعني درس الدولة زي ما احنا عارفين، وقال الدولة بتكون في عمرها 120 عام، تبدأ بطور النشأة ثم طور الاضمحلال آخره. نظرة إلى الظواهر السياسية نظرة واقعية من زوايا مجتمعية من ناحية المجتمع. أحد العلماء السياسة يقول ميكيافيلي، كلنا بنسمع عن ميكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة في نظام الحكم. جاستون بول يعتبر ميكيافيلي مؤسس علم الاجتماع السياسي، ومن مساهمات ميكيافيلي في نشأة علم الاجتماع السياسي أنه برضو ينظر النظرة الواقعية للموضوعية إلى الظاهرة السياسية، ووضع أسس لنظرية الصفوة السياسية. الصفوة السياسية اللي هم المختارين للسياسة، المرشحين للانتخابات، أو اللي هم بسكين نظام الحكم. في فلاسفة اسمهم فلاسفة العقد الاجتماعي. فلاسفة العقد الاجتماعي هم توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو. التلاتة دول عملوا ما يسمى بالعقد الاجتماعي بين مين ومين ومين ومين. قالك على أساس الدولة تنشأ لابد من وجود عقد اجتماعي يرضي الطرفين ما بين الحاكم والمحكومين. طبعا توماس هوبز عمل عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين، على أساس إن المحكومين يتركوا كل حرياتهم وممتلكاتهم للحاكم، وطبعا ده ما ينفعش. جون لوك يتركوا كل ممتلكاتهم في مقابل إن الحاكم يحميهم إلى آخره. لكن روسو، جان جاك روسو، عمل حاجة كويسة اللي هو الإرادة السياسية، اللي هو نظام اللي هو الجمعية العامة، يعني بيختار من كل منطقة أو كل مجتمع عضو بيمثل المنطقة ويبقى ممثل في النظام الحكم. أليكس دي تيوكفيل رد فعل الثورة الفرنسية، يعني ساهم في نشأة علم الاجتماع السياسي من ناحية الثورة الفرنسية، وقال أن الثورة الفرنسية التي قامت في أوروبا تقوم على أساس ملاحظاته المنظمة للظواهر واستقرائه لأحداث التاريخ. أما كارل ماركس لو آخر واحد، يعني إحنا مطلوب منا اللي إحنا أخدناه، أفلاطون، أرسطو، عبد الرحمن بن خلدون، نيكولا ميكافيلي، فلسفة العقد الاجتماعي، أليكس دي تيكوفيل، كارل ماركس. كل كتابات كارل ماركس عن الصراع الطبقي بين طبقة البروليتاريا العمال وطبقة البرجوازية اللي أصحاب رؤوس الأموال، وكانت كتاباته كلها انعكاس لآثار الثورة الصناعية في أوروبا، وهو وضع شكل المجتمع من ناحية شكل الحكومة وانقسامات المجتمع وثقافة وديانات المجتمع ونظامه التعليمي، أو ما أطلق عليه البناء الفوقي والتحتي. كان البناء التحتي هو الاقتصاد زي ما احنا عارفين، والأبنية الفوقية هي النظم السياسية والنظم الدينية والنظم الاجتماعية إلى آخره. ده بالنسبة لنشأة علم الاجتماع السياسي والفلاسفة اللي ساهموا في نشأة علم الاجتماع السياسي. النقطة الثالثة، مجالات علم الاجتماع السياسي، يعني بيهتم بإيه؟ من خلال التعريف نعرف أول حاجة أن علم الاجتماع زي ما احنا عارفين، علم الاجتماع بيدرس الظاهرة الاجتماعية بشكل عام، علم السياسة يدرس الظاهرة السياسية بشكل عام. يبقى علم الاجتماع السياسي نقطة تجمع ما بين علم الاجتماع وعلم السياسة. علم الاجتماع بيدرس العلاقة زي ما احنا خدنا في التعريف في البداية، العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين في كافة المجتمعات، يدرس تاريخ الفكر السياسي والنظريات السياسية، يدرس النظم السياسية، يدرس الأحزاب السياسية والهيئات والجماعات والإدارة والرأي العام، يدرس السياسة الدولية والتنظيم الدولي، يدرس النخبة اللي الصفة السياسية، يدرس البيروقراطية في العمل، البيروقراطية السياسية. هناك مجالات أخرى زي ما احنا أخذنا، زي التنشئة السياسية، زي الثقافة السياسية، زي المشاركة السياسية، زي الأيديولوجية وغيرها من الموضوعات ذات الصبغة السياسية. يبقى دي مجالات علم الاجتماع السياسي. النقطة الأخيرة اللي هو علاقة علم الاجتماع السياسي بالعلوم الأخرى. احنا عندنا 6 علوم أو 7 علوم. الفلسفة طبعا زي ما احنا عارفين، الفلسفة هي أم العلوم. العلم ما يسمى علم حاليا هو يدرس الواقع، فالعلم لا يبحث عما يجب أن يكون، لأن ذلك من شأن الفلسفة. يبقى الفلسفة بتبحث عن ما يجب أن يكون، ولكن العلم يصف إيه؟ يصف الواقع كما هو بدون أن يطلق عليه أحكام تقديرية أو تقييمية أو أخلاقية. والفرق بين الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع السياسي يتلخص في المبدأ والمنهج والغاية. علم التاريخ، نجد أن علم السياسة أو علم الاجتماع السياسي يحتاج إلى التاريخ الذي يمده بكل ما يحتاج إليه من صور الحياة الإنسانية والسياسية ونماذج النظم الحكومية والقانونية التي عاشتها المجتمعات المختلفة في أوقات سابقة. أما علم الجغرافيا، فيتصل علم الاجتماع السياسي بعلم الجغرافيا من حيث أن الجغرافيا تدرس البيئة التي يعيش فيها الإنسان، البيئة المجتمعية، والبيئة لها أثر كبير على الإنسان لأنها تمده بالغذاء والكساء والمسكن، وعليها يعتمد نظامها السياسي. وعليه يقوم بالعلاقة الاقتصادية والعلاقة السياسية في داخل المجتمع. علم الاجتماع زي ما احنا عارفين علم اجتماع بيدرس مدى تأثير او بيدرس النظم الاجتماعية والظواهر الاجتماعية زي ما احنا درسنا. علم السياسة يدرس النظم السياسية يعني مدى تأثير النظم السياسية على افراد المجتمع ومدى ما يقوم به افراد المجتمع تجاه الاحزاب السياسية او النظم السياسية. علم النفس كلنا نعرف ان علم النفس بيدرس الحاجات الكامنة في داخل شخصية الانسان وأثرها في من خلال تعاملاته وعلاقاته الاجتماعية وتفاعله الاجتماعي مع الآخرين، فهو يدرس سلوك الأفراد. وعلم النفس الاجتماعي سلوك يدرس سلوك الجماعات والسلوك الفرد والسلوك الاجتماعي. ومن هنا علم الاجتماع السياسي بيأخذ من علم النفس وفروعه المختلفة، بيهتم باتجاهات الرأي العام، ميول الأفراد، رغبات الأفراد، ومدى تقبل الأفراد للتجديدات الجديدة، التجديدات السياسية. علم الاقتصاد زي ما احنا عارفين الاقتصاد بيدرس الظواهر الاقتصادية، فعلم الاقتصاد بيهتم بدراسة مدى تأثير الظاهرة الاقتصادية على المجتمع، ومن هنا يمد علم الاجتماع السياسي بالنظام الاقتصادي القائم في المجتمع، زي ما قلنا سواء كان نظام اشتراكي يعتمد على الاشتراكية الملكية العامة أو نظام رأسمالي يعتمد على الفردية أو الحافز صاحب النظام الرأسمالي أو العاملين في النظام الرأسمالي دائما بيهتموا بالمكسب المالي أكثر من المكسب المالي الفردي، يعني أكثر من المكسب الجماعي. اخر حاجه اللي هي الخدمه الاجتماعيه. علاقه الخدمه الاجتماعيه بعلم السياسه، فعندما نعرف الباحث يعني طبيعه تكوين المجتمع، سواء كان هذا المجتمع زي ما قلت مجتمع اشتراكي يعتمد على الملكيه العامه او مجتمع راسمالي سياسي يهتم بالجوانب الفرديه، من الممكن أن يستفيد الأخصائي الاجتماعي في كيفية التعامل في داخل هذه المؤسسات التي تعمل فيها مهنة الخدمة الاجتماعية. وبالتالي الخدمة الاجتماعية استفادت من علم السياسة أو علم الاجتماع السياسي في مبدأ عندنا طبعا في الخدمة الاجتماعية نعرف حق تقرير المصير بالنسبة لأفراد المجتمع، المساواة والسرية وأيضا السلطة. فالخدمة الاجتماعية بتتأثر بالسياسة سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. فالخدمة الاجتماعية على المستوى المحلي بتتأثر من خلال اللوائح والقوانين داخل الدولة، مثل تقديم الخدمات للمهمشين والفقراء ومشاركتهم في الحياة السياسية وكيفية تنظيم السكان المطالبة بحقوقهم بصورة لا تتعارض مع قيم ومبادئ الدولة. أما بالنسبة للمستوى الدولي فبقدر الإمكان بتهتم الخدمة الاجتماعية مع المنظمات الدولية مثل العمل، وده كله تدرسوه إن شاء الله في الفرقة الثانية والثالثة والرابعة، في المنظمات الدولية مثل العمل مع منظمة الإغاثة الدولية أو العمل مع اللاجئين وقضايا التجارة بالبشر، كل الموضوعات اللي بتهتم بها الخدمة الاجتماعية. يبقى أخذنا المحاضرة الأولى علم أسس علم الاجتماع السياسي، خدنا تعريف العلوم السياسية وتعريف علم السياسة، ثم خدنا تعريف علم الاجتماع السياسي، ثم ثالثا نشأة علم الاجتماع السياسي، رابعا مجالات علم الاجتماع السياسي، خامسا علاقة علم الاجتماع السياسي بالعلوم الأخرى. طبعا دي نهاية المحاضرة إن شاء الله، ونلتقي في المحاضرة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.